بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام، وقال علي بن الحسين عليهم السلام: مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح، وأدب العلماء زيادة في العقل، وطاعة ولاة العدل تمام العز، واستثمار المال تمام المروة، وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة، وكف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا. تحدثنا فيما مضى عن بعض الرؤى التي يمكننا أن ننتهلها من هذه الكلمات، فمن يريد أن يصلح نفسه إذا كانت هناك إرادة فمجالسة الصالحين أهل الأدب أهل الصلاح وأهل الغيبة والنميمة والعدوان، هؤلاء مجالستهم الذين يذكرون الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا. فمجالسة الصالحين أمثال أولئك الذين يدعون الله ويكون لهم حضور في المساجد، هؤلاء ذاكرين لله، لا تترك هؤلاء إذا تريد الصلاح، واصبر معهم على قراءة القرآن وقراءة الدعاء وتحمل الدور الاجتماعي والصبر وتحمل المسؤولية وما إلى ذلك، ولا تروح ورا غفل الله غفل قلبه باللهو باللحب والطيعة هناك. كذلك أدب العلماء يزيد في العقل، الرؤى الرسالية، البصائر القرآنية، المفاهيم الإسلامية التي ينطق بها العالم التي يستوحيها من وحي السماء، أي تنمي عقل الإنسان. وكذلك الطاعة، ضرورة الطاعة لولاة العدل الذين يأمرون بالعدل، الذين يدفعون الظلم ويقارعونه، طاعة لهؤلاء تورث لك العز. وكذلك استثمار المال يكمل شخصية الإنسان. تحدثنا عن هذه النقطة الليلة، أريد أعطي التفاتة في هذا المعنى وأدخل في النقطة الأخرى وإرشاد المستشير. استثمار المال، تحدثنا في الليلة الماضية عن ضرورة المتاجرة بالمال وما شاب من هذه الأمور لتوسع على العيال وللإنفاق في سبيل الله وما شابه، لكن أكو استثمار المال بمعنى أدق، كيف تضع المال استثمره، يعني المال تارة تصرفه للدنيا ما فيه ثمرة، استثمار المال غير الجانب الدنيوي الذي يبقى ثمرته حينما يكد الإنسان على عياله من أجل كفهم عن الحرام ويصرف على عياله حتى لا يرتكبوا المحرم، هذا يثاب عليه. حينما يشارك في بناء مشروع هذا يثاب عليه. فاستثمار المال يعني دفع المال وإنفاق المال فيما يثمر ليوم القيامة. لا تزل قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. وين أنفق في المال؟ في الخمور، في المعاصي، في الفخفخة. واحد يجمع مال يشتغل ليل ونهار حتى يبني قصر ويتفخفخ على الناس، وسيارة يتفاخر بها على الناس، هذا مو استثمار حقيقي للمال، هذا مو استثمار. أما حينما ينفق للتوسعة على عياله من أجل بناء مشاريع خيرية، هذا إنفاق واستثمار حقيقي، هذا يكمل شخصية الإنسان. وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة. إرشاد المستشير، الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالعقل، أنعم عليك برؤية، أنعم عليك ببصيرة، أعطاك قدرة على معرفة الأمور في بعضها، فواحد يأتي يستشيرك في أمر تعرفه، الله الذي علمك. يعني العلم من عندك الله سبحانه وتعالى، ويعلمكم الله، لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذه نعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، علم ما تعلمت. زين. ولتسألن يومئذ عن النعيم، عن نعمة العلم، كما هي نعمة الولاية والنبوة وما شابه. فلما واحد يجي يستشيرك في أمر ديني، في أمر اجتماعي، هل تشير عليه بالرأي الصائب أو لا؟ ما تعلم، وكو بعض وقاتك احتكار للفكر، حق الامتياز على قولتهم، حقوق الفكرية، ما شايفين حقوق الطبع، هذه كلها احتكار وكاتم للعلم. وبالتالي إن الإنسان اكتشف واخترع، هذا يصير حق الامتياز، ما يعلمه أحد، هذا يخلي البشر تتعلم حتى تنطلق. لو كانت البشرية تعلم ما تعلمته لتقدمت البشرية أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما هي عليه اليوم، لكن كل يكتم ما تعلم. لكن حينما تعلم مما تعلم تشير بالرأي الصائب، هنالك قضاء لحق النعمة. وأما بنعمة ربك ولتسألن يومئذ عن النعيم، لأن شكرتم لأزيدنكم. شكر النعمة أن تعطي الرأي الصائب وتشير بالرأي الصائب. وإرشاد المستشير، أحد يستشيرك يريد رأي، يريد يخرج من مأزق، يريد يستجلي الرؤية في عقيدته، في قضايا اجتماعية، في رأي ثقافي، في أمر سياسي، شير عليه بالرأي الصائب. لو منطلق المصالح وتخدعه، وتلاحظوا أنا خليني أجيب مثال على العلماء فضلا عما حتى على ما دون، بس أنا أريد أجيب مثال على العلماء أو على السياسيين يفهمون السياسة حينما يسألون، أو العالم الذي يفهم السياسة حينما يسأل يجيب بما يبرر الواقع، لا يجيب بالرأي الصائب. ثاني استشيره يريد يتخذ موقف، هذا ما أدى حق النعمة. الله أعطاه الفهم، فهمه الألاعيب السياسية حتى يفهم الآخرين. وهكذا في الأمور الدينية، يعني واحد يسألك مسألة ممكن تعطيه أفق واسع يعرف، بالتالي مسائل متعددة بعض الوقت لا تخلي محتاج إليك، ما تعلمه حتى يسألك مرة ثانية وثالثة وتستعبده. وهكذا بقية الأمور. وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة. زكاة العلم تعليمه، هذه نعمة في العلم، تعلمها زين، فبالتالي لا بد أن تشير بالرأي الصائب لمن يستشيرك حينما تكون عندك معرفة بالرأي. واحد ما يعرف يقول يا الله يخبطها. وكف الأذى من كمال العقل، وهذه من أهم الصفات الإنسانية وأهم الصفات العقلية. يعني بعض الأوقات يقول لي هذا بهين، لا هذا مو بهين، هذا هو عاقل، لأنه ما يؤذي أحد، لا يغتاب، لا يعتدي، لا يهتك أعراض، لا ينهب أموال، لا يكذب على الناس، لا يخدعهم، لا لا ما شاء الله، بل يكف أذاه هذه من أكبر وأعظم الخصال الإنسانية، أن يكف الإنسان أذاه. لو تكف البشرية أذاها عن بعضها البعض لبلغت درجات الملائكة وأعلى من درجات الملائكة. بل في يوم القيامة، شوفوا لاحظوا ها، في يوم القيامة يقال للأمة الإسلامية: يا أمة محمد اعفوا عن بعضكم وأدخلوا كلكم الجنة. أصعب موقف يوم القيامة ما هو؟ أكو في يوم القيامة 50 موقف، كل موقف 1000 عام، يتجاوز الموقف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والمئة والمئتين والتسعمائة والتسعمائة وتسعة وتسعين، يتجاوزه. أكو 3 مواقف وثمانية وتسعين وتسعة وتسعين وبعدين 1000. جاوز 999 الصلاة، جاوزتها إن قبلت الصلاة قبل ما سواها، ردت رد ما سواها، بعد التوحيد وهالأمور كلها. بعد يجي صلة الراح 99، يعني 999 الألف. حقوق الناس، حق الناس، هذا لحق عليك، هذا شتمته، هذا سبيته، هذا اغتبته، هذا استنقصته، زين، هذا اعتديت عليه، هذا نهبت ماله، هذا هتقت عرضه، هذا شوهت سمعته. هل احنا جالسين نجلس نسولف ونحط على قولة مدحش نسفسف؟ هذه مشكلتنا، هذه يوم القيامة مشكلتنا في هذه. بل انتم لما تلاحظوا المتدينين وين مشكلتهم؟ غيبة ونميمة على بعضهم البعض. في يوم القيامة يجي وين كل أعماله؟ زين، يحمل أثقال من الذنوب كلها بسبب هذا اللسان. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان وما يحصل من سب وشتيمة ولغو. فكف الأذى، إن شاء الله هاي النقطة نتحدث عنها في الليلة القادمة لأنها ضرورية. كف الأذى ضروري، لأن هذه من علامات الإيمان، أن نكف أذانا عن الآخرين. وهذه نقطة مهمة، أساس الدمار. أول جريمة ارتكبت في التاريخ البشري هو القتل، اعتداء. ولذلك هذا يساوي اعتداء على البشرية جميعا. وفي الطرف المقابل اللي ما قبل يعتدي بلغ درجة العليا من التقوى. قابل هذه إن شاء الله في الليل القادم نتحدث عن أهمية وضرورة كف الأذى، لأن كمال العقل بها. أتذكر اجتماع عقلك ما صار عندك من معلومات، كل المعلومات زخارف زخرف. إذا أنت تؤذي الناس إيش فايدة من الإعمامة؟ وإيش فايدة من هذا العلم؟ وبس العلماء حتى الناس، وإيش فايدة من معلومات عرفتها؟ وإيش فايدة من جيتك المسجد وسمعت المحاضرة؟ وإيش فايدة من سمعت محاضرة على الحسين ومن جهة ثانية رحت اعتديت على الناس؟ كلها ما فيها فايدة، لن تخرب ما بنيت بعدوانك على الناس. كل ما جمعت من حسنات تتبخر تروح لمن اعتديت عليه. انت تجمع تجمع تتعب ليل ونهار بالعبادة ويكتب لك ثواب وحسنات، تعتدي على فلان كل الحسنات راحت والسيئات من عندك تاخذ على ظهرك. سأل الله ان يوفقنا لاستثمار اموالنا في الخيرات، وإرشاد من يستشيرنا بالبصائر والرساليات، ويجعلنا ممن يكف أذاه عن الناس أجمعين، عن المؤمنين الصالحين، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.